بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد وصلنا في سنن أبي داود السجستاني رحمه الله إلى آخر أبواب الطهارة، وبقي من أبواب الطهارة بابان: أبواب الأغسال المستحبة وهي غسل الجمعة والغسل لتغسيل الميت وغيره، سيأتي الآن، وإزالة النجاسة. فوصلنا إلى الباب 24 بعد 100، غسل الجمعة، والحديث 40 بعد 300. وأما كل أبحاث الطهارة والأحاديث التي فيها من الجنابة، لأن هنا المؤلف جعل الجنابة لوحدها وتقدمت، وجعل الأغسال المستحبة لوحدها. بعض المؤلفين إذا تكلم عن غسل الواجب أردفه بالغسل المستحب، وتقدم كل ما يتعلق بالطهارة، الوضوء والنواقض والتيمم والحيض والجنابة وغيره. ما بقي إلا هذان المسألتان: الغسل المستحب وإزالة النجاسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود في سننه: باب في الغسل للجمعة. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاوية عن يحيى، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال: عمر، أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. قال عمر: الوضوء أيضا؟ أو لم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ نعم، الحديث هذا من يبدأون به الحديث كثيرا في باب غسل الجمعة، لأن كان من عمر على المنبر والصحابة كلهم شاهدون وحاضرون، والرجل هو عثمان رضي الله عنه كما صرح به في الطرق الأخرى. فعثمان رضي الله عنه، ولذلك هذا كان سبب أن عثمان بعد ذلك لما تولى الخلافة يسل الناس سنة حسنة وهو الأذان الأول. فكان عثمان في السوق وما انتبه حتى أذن الثاني، فذهب وتوضأ وأتى، فقال لعمر على المنبر: قطع الصلاة، قطع الخطبة. وهذا يدل على أن الخطيب إذا تكلم مع أحد فإنه له أن يكلمه، لأن الإنصات إنما هو لأجل الخطيب، فالمصلي ما يخاطب الناس، لكن لو خاطب الخطيب لا بأس. قطع عمر الخطبة وقال: تحتبسون عن الصلاة، يعني يعاتب على التأخر عن الجمعة. فقال: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت وأتيت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ ما اغتسلت؟ فدل على أن إنكار عمر رضي الله عنه يدل على أن الغسل متأكد. ثم حدث على المنبر قال: أولم تسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. الأصل في الأمر الوجوب، وقال به بعض الناس، قال بأن غسل الجمعة واجب، وهذا يحكى عن مالك، ولكن الحكاية الله أعلم، حكاها عن بعض الناس أن مالك يقول أن الغسل واجب، لكن الأظهر الله أعلم أنه مستحب ومتأكد. وبعض الناس يقول واجب إذا كان مغتسل طوال الأسبوع، يعني على كل مسلم أن حق أن يمس بدنه الماء كل جمعة مرة. فإذا كان حديث عهد باغتسال وتنظف فهو مستحب، وإذا كان بعيد عهد فهو واجب، هكذا قال بعضه. والأظهر أنه متأكد، وخاصة إذا قام سببه والجمعة يوم عيد، كما سيأتي في سبب الحديث. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا جمعوا بينه وبين الحديث الأخرى بأن قوله واجب يعني مثل حقك عليه واجب، أو لك عليه دين، أو لك عندي كذا، وهو لا يجب عليك، تقول لي أخيك حقك عليه واجب، وأنت مرادك أنه متأكد. وهذا يدل على الفهم، فهم النصوص، وأنه لابد يجمع بعضها إلى بعض. شوف النص هذا ظاهره أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ومع ذلك أهل العلم قالوا جمعا بينه وبين النصوص ليس على ظاهره، جمهور أهل العلم. نعم. حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى من راح إلى الجمعة الغسل. قال أبو داود: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب. وإن كان اغتسل من جنابة يعني، وإن أجنب ليس أجنب بعد الغسل، وإنما وإن كان اغتسل من جنابة ما دام اغتسل ذلك اليوم بعد طلوع الفجر يجزئه، يدخل غسل الجنابة في غسل الجمعة. حديث حفصة: على كل محتلم رواح الجمعة. محتلم هنا المراد به البالغ، المراد البالغ وليس المحتلم حقيقة، مثل لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار، يعني التي حاضت البالغ. وعلى من راح إلى الجمعة الغسل، عليه كذا، هذا من ألفاظ الوجوب، من صيغ الوجوب، يقولك على من راح الغسل يعني واجب عليه، لكن كله محمول على التأكد. نعم. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني حاء، وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة حاء، وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد، وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يزيد عبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمام بن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة 3 أيام، ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها. قال أبو داود: وحديث محمد بن سلمة أتم، ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة. نعم. هذا يقول من طريق محمد بن إسحاق، وهنا محمد بن إسحاق ما صرح بالتحديث، لكنه في مسند أحمد صرح بالتحديث، فهذا الحديث من أفضل ما جاء في فضل الجمعة والذهاب إليها، لكن شرط الاغتسال ولبس أحسن الثياب والطيب، وأن يأتي الجمعة في ألفاظ يأتيها ماشيا ولا يتخطى رقاب الناس، ثم صلى ما كتب الله له، فدل على أن السنة التي قبل الجمعة لا حد لها، وهذا هو الصحيح، أنه لا راتبة الجمعة قبلها، وإنما يصلي ما كتب الله له، والصحابة كانوا يصلون حتى يخرج الخطيب. ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته. قال: كان كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها، وزيادة 3 أيام. لماذا 3 أيام بالذات؟ حتى تكون 10، تكون 10 أيام، وكما قال أبو هريرة: والحسنة بعشر أمثالها. هذا هو المحفوظ. سيأتينا الحديث اللي بعد هذا أو بعده، إن قال: له بكل خطوة أجر سنة صيامه وقيامه. تقدم من هذا معلول، وإن هذا غير معروف غير محفوظ، والمحفوظ هذا، أن الفضل هو هذا، وهو كفارة وزيادة 3 أيام. نعم. حدثنا محمد بن سلم المرادي حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، ويمس من الطيب ما قدر له، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن، وقال: في الطيب ولو من طيب المرأة. ولو من طيب المرأة، ولو من طيب المرأة، وهذا يفسر اللفظ الذي سيأتي معنا، أن قال يمس من طيب أهله أو من طيب امرأته، هنا قال ولو من طيب المرأة، يعني اللي يفسر اللفظين أنك تطيب بطيبك أنت، فإن لم تجد ولو من طيب المرأة، يعني لا تدع الطيب، لا تدع الطيب ولو أن تأخذ من طيب المرأة، هذا معنى تخصيص المرأة في ذاك الحديث. وهنا زاد السواك. نعم. حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي حبي حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية حدثني أبو الأشعث الصنعاني حدثني أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. نعم، هذا الحديث المشهور وهو مع الحديث الأول، حديث أبي هريرة هو نفسه، فمر معنا في بعض الخبراء العلل من الأوائل أنهم قالوا المحفوظ الأول أن الأجر هو كفارة إلى الجمعة التي قبلها وزيادة 3 أيام، وأما هذا الأجر سبحان الله، هذا الأجر يعني وإن كان الله فضله واسع لكن هذا الأجر يفوق حتى ليلة القدر، لأن ليلة القدر 83 سنة، أجر 83 سنة إذا أدركتها، لكن هنا بكل خطوة سنة صيامه وقيامه بكل خطوة، فالمحفوظ الأول وفضل الله واسع. وهنا قال من غسل يوم الجمعة واغتسل، الأظهر الله أعلم أن من غسل رأسه واغتسل في بدنه، وسيأتي في الأفضل بعده، وخاصة أن الرأس يكون فيه دهن، يكون فيه خطمي أو زيت أو فخص بالذكر، يعني عطف الخاص على العام للاعتناء بالرأس، وخاصة أن الرأس إذا كان فيه دهن أو فيه شيء فروة الرأس هذه يخرج منها رائحة أو يخرج منها شيء، فخص الرأس بالعناية. ثم الجسد، من غسل واغتسل، واللفظ اللي بعده من غسل رأسه واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، أيضا فيه سنن كثيرة، الدنو من الإمام، وهناك قال السواك، وهنا قال مشى ولم يركب، وهناك قال الطيب والتغسيل، كلها إذا جمعت هذه السنن الذهاب إلى الجمعة. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عباد بن نسي عن أوس الثقفي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وساق نحوه. هنا زيادة من غسل رأسه، وهذه الفائدة طريقة أبي داود إذا جمع الطرق يشرح بعضها بعضا، فهو يعتني بجمع الطرق. حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلم المصريان قال حدثنا ابن وهب قال ابن أبي عقيل قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخط رقاب الناس كانت له ظهرا. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر، وهو أيضا يؤكد ما مضى. قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، وكان عندهم في وقتهم طيب المرأة له لون ورائحة خفيفة، وطيب الرجل له رائحة ولونه خفيف، فيمكن أيضا أن يكون هذا من أسباب اختيار طيب المرأة وليس من التشبه، لأنه زعفران نفس الأشياء المستخدمة، يمكن يكون هذا في تجمل ورائحة خفيفة لمن حولك، لكن ما يؤذي البعيد، لأن بعض الناس إذا كان الرائحة قوية جدا قد يتأذى بها تكون عكس. لكن يظهر الله أعلم أن هناك قال ولو من طيب المرأة، يعني الأول الطيب المعهود، فإن لم تجد لا تدع الطيب ولو من طيب المرأة. ولبس من صالح ثيابه، إذن يوم الجمعة يوم عيد ما يفرط في الثياب والتجمل لها، لأنها من شعائر الإسلام، حتى الآن لو يلبس لها المشلح هذا أو يلبس لها الجبة أو أي زي للجمعة خاص. قال عمر لما رأى الحلة تباع عند المسجد وكان أحد الشيوخ العرب أهداها له بعض الملوك، فقال: يا رسول الله لو اشتريتها للجمعة والوفد والعيد. فمعنى الجمعة لها لباس خاص، وهذا من تعظيم شعائر الله، ينشأ الصغير ويهرم الكبير، هو يعرفون الجمعة لها قدر، وهذا أيضا حتى الصغار إذا لبستهم لبس الحسن يوم الجمعة يغنيهم عن أعياد المبتدعة ويفرحون بالجمعة، والفرح بالجمعة هذا مقصد شرعي، أن يكون الجمعة محبوبة ومعظمة. وقال: لم يتخطى رقاب الناس، وهذا أيضا مهم، عدم الإيذاء، لكن إذا كان الناس يفرطون مثل اليوم يبحثون عن السواري، يبحثون عن المتكئات، يتركون الصفوف الأولى فارغة أو فيها فراغات كبيرة وهم يغلقون الصفوف الخلفية، فهنا هم اللي فرطوا، فلك أن تتعدى حتى تذهب أمام إذا كان أمام أماكن ما فيها إيذاء. لكن هؤلاء ما يبادرون، الصحابة كانوا يبادرون الأول في الأول. ابن مسعود لما جاء وسبق اثنين يعني أثر فيه، قال اثنين سبقوا اثنين، اثنين وأنا الثالث، يبارك الله في الثالث، لأنه يعني يدنو من الإمام. فهذا إن شاء الله أنه ما يأثم إذا تخطى لأجل أنهم فرطوا وتركوا الأماكن أمامه. وقال بعدها ولم يلغوا عند الموعظة، وهذا يدل أيها الأخوة أن خطبة الجمعة موعظة. خطبة الجمعة عند الصحابة حتى هنا الآن سموها موعظة، إنما هي تذكير بالآيات بالأحاديث باليوم الآخر، كلمات يذكر فيها باليوم الآخر، ليس فيها من أمور الناس هذه شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث شيء يخطب في غير الجمعة، إذا حدث أمر حتى لو كان بيصحح مفهوم أو بيرد على أحد أو بيبين شيء في غير الجمعة، الجمعة كان يذكر بالله واليوم الآخر. ولذلك عبد الله بن عمر سماها الموعظة، كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. هذه تفسر اللفظ الآخر اللي قال فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له، ليس معناه أنه ذهب عليه كل شيء، لا، وإنما الجمعة يذهب فضلها ويبقى لها الظهر، وهذا يدل على أن الجمعة غير الظهر. ولذلك هنا لما بطلت الجمعة انقلبت إلى ظهرا فهي غير الظهر. وهذا أيضا يبنى عليه مسائل مثل جمع الجمعة والعصر في المطر أو في السفر، ما يجمع بينهما، لأن الذي جاءنا جمع العشاءين والظهرين، وهذه ليست ظهرا، هذه ليست بديل عن الظهر، هي شعيرة مستقلة برأسها. نعم. والمرأة لكنها ما تتطيب إذا كانت تخرج الجمعة، ما تتطيب، وإنما تلبس وشيء ما يفتن، وتكون في آخر الصفوف تستمع الذكر. إيه والله يوم الجمعة يوم عيد، لكن الآكد اللي يخرج للناس ولو يوم عيد. كل ما عظم هذا العيد حتى صيامه من يعني إلا أن يسبق أو يلحق، لأن يوم عيد يوم فرح، حتى إدخال السرور على الأولاد يوم الجمعة يوم عيد. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا زكريا، حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. هنا في فائدة، هنا قال يغتسل من الجنابة، هذا واضح، ويوم الجمعة ومن الحجامة إذا احتجم يعني لأجل الدم، وإذا غسل الميت. لكن في فائدة عندنا أن أبو داود قد يعلق على حديث لكن ليس في الموطن الأول. هنا هذا الحديث يقول في الحاشية سيأتي بعدين، وهناك علق عليه المصنف وقال حديث مصعب حديث ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه، اللي هو حديث مصعب بن شيبة هذا. فهذا حتى أبو داود ضعف هذا الحديث، قال فيه خصال ليس عليه العمل، مثل الاغتسال من غسل الميت والاغتسال من الجنابة من الحجامة. أما الجنابة ويوم الجمعة فهذا محفوظ. نعم. حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، حدثنا مروان، حدثنا علي بن حوشب قال سألت مكحولا عن هذا القول غسل واغتسل، قال غسل رأسه وجسده. شوف المكحول أيضا فسرها كذا، غسل واغتسل، قال غسل رأسه وغسل جسده. كذلك سعيد بن عبد العزيز، هؤلاء فقهاء الشام، وأتى بها أبو داود لأن هذا مذهبه، لأنه كان يميل إلى هذا، ولذلك أتى بهذه الآثار. نعم. حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي، حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز في غسل واغتسل قال قال سعيد غسل رأسه وغسل جسده. أبو مسهر رحمه الله من خيار الناس، وهذا مات في الحبس، حبس المأمون في خلق القرآن، وماته في حبسه، وكان رجل فاضل، ابتلوا الناس في مصر والشام والعراق بهذه الفتنة العظيمة. البويطي صاحب الشافعي مات في الحبس، أخذوه من مصر بالسلاسل ومات في حبسه، كل اللي هذه الفتنة العظيمة، سبحان الله العظيم. في المراد أنه يروي عن سعيد بن عبد العزيز وهو من أكابر أهل الشام، أنه قال غسل يعني غسل رأسه واغتسل غسل جسده. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا فيه فضل التبكير، وأن الله عز وجل رتب عليه الأجر العظيم هذا. وبعض العلماء يقول إن العيد يصحبه أكل، وأيضا تسبق عبادة، فعيد الفطر سبقه الصيام وزكاة الفطر، وفي العادة الناس يذبحون فيه. عيد الأضحى سبقه الحج، الحج عرفة، وهو يوم النحر يوم الدماء. فلذلك عيد الجمعة عوض الله النحر اللي فيه، قد لا يتيسر لكل أحد، فعوض الله النحر اللي فيه بهذا. فإذا بكرت يوم الجمعة يكون عيد وكأنك قربت بدنه، فإن تأخرت تكون عيد وكأنك نحرت لك لله بقرة ثم كبش أقرأ ثم دجاجة. فهذا أيضا فيه أن العيد يصحبه النحر هذا، وأن النحر هنا يعني جعل الفضل كأنه قرب بدنه. بالنسبة للاغتسال من الحجامة يقول في أثرين عن ابن عباس وابن عمرو بن عاص عند ابن أبي شيبة، والاغتسال من غسل الميت في حديث لأبي هريرة سيأتي إن شاء الله. نعم. باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم. نعم، مهان أنفسهم معناها يمتهنون أصحاب المهنة، ليس لهم عبيد ولا خدم، ليس لهم عبيد ولا خدم، وإنما هم مهان أنفسهم، يعني يمتهنون الخدمة بأنفسهم، فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم يعني بالعرق، وسيأتي أنهم يلبسون الصوف، فقيل لهم لو اغتسلتم. وفي هذا فائدة، أن الآيات إذا عرفت سبب النزول، والأحاديث إذا عرفت سبب النزول أو سبب الورود، نحل كثير من الإشكال. ولهذا لماذا نحن نستكثر من الحديث؟ لأن إذا اجتمعت الطرق اتضحت الصورة دائما، والصحابة هكذا طريقتهم، كما سيأتي الأثر اللي بعده. ابن عباس قال: أنا سأخبرك، قال العراقي: أنا أخبركم، ثم اقتص القصة من أولها. فدائما قطع الحديث من بيئته هو يسبب الإشكال. ولذلك صدق أبو عبد الله الإمام أحمد قال: أعجب ممن يأخذ الحديث من وجه واحد ويقول فهمته وضبطته وعرفته. نحن نأخذ الحديث من 7 طرق 8 أوجه حتى يتضح لنا وجهه. هذا معنى الحديث. فالحديث إنما هو جمع الطرق والتفقه فيها. فهنا الألفاظ السابقة إن قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال من أتى الجمعة فليغتسل، لها سبب. فإذا عرف السبب عرف الحكم. وأن هذا، ولذلك من قال إن من كان له رائحة أو كان بعيد عهد بالماء تأكد في حقه أكثر، فهذا قول وجيه. ومن كان حديث عهد مثل اليوم، الناس يغتسلون يعني شبه يومي، بعض الناس شبه يومي أو يومي أو يومين، ما في روائح، يخف التأكد في حقه وإن كان هو يوم عيد. نعم. وش قال ابن عباس؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدأ الغسل. نعم، وهذا يدلك على فهم الصحابة وطريقتهم في التفقه. قال: سأخبركم كيف بدأ الغسل، يعني كيف جاءت هذه الحديث في سياقها في بيئتها، حتى إذا احتج عليكم بالألفاظ تقولون هذه جاءت كذا وهذه جاءت كذا. هذا مهم جدا، فهم بيئة الحديث، متى قاله وكيف قاله وما الظرف الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام، يحل كثير من الإشكال. نعم. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. شوف أن قرب السقف هو يسبب حرارة الهواء وانتقال الرائحة، فكان المسجد ضيق ومقارب السقف، وهم هكذا حالهم يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. فخف الحكم، مراد ابن عباس فخف الحكم، أي لما جاء الله بالخير وأصبح الناس لا يخرج منهم رائحة العرق ويغتسلون، وجاء من يكفيهم العمل ووسع المسجد، فعند ذلك الجمعة عيد أحسن الاغتسال، لكن ليس متأكد مثل ما كان قبل، لأن قبل أحيان مع الضيق هذا والعرق يمكن حتى يشغلك عن سماع الخطبة والانتفاع من الجمعة. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا والدهن والطيب. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. وهذا الذي يسبب حمل الأحاديث الأخرى على هذا، وإن كان هذا من سماع الحسن عن سمرة، قال: من توضأ فبها ونعمت، أي كافي، ومن اغتسل فهو أفضل. من ضاق عليه الوقت أو كان فيه سبب، الوضوء يكفي. يقول الترمذي كما نقل عندكم في آخر الحاشية، والعمل على هذا عند أهل العلم، وتقدم لما قرأنا الترمذي، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة، ورأوا أن يجزي الوضوء من الغسل يوم الجمعة، الوضوء مجزي. نعم. باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. نعم. حدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا سفيان، حدثنا الأغر عن خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. هذا قيس بن عاصم المنقري التميمي، وهذا من زعماء تميم، بل من زعماء يسمى سيد أهل الوبر، سيد أهل الوبر، سيد البادية كله، وهو كان سيد رضي الله عنه، قيس بن عاصم المنقري، وكان هنا في غربي اليمامة مناطق بني تميم. وهذا الذي قال لحرث بن قيس اللي يضرب بالمثل في الحلم، قيل له: هل في أحلم منك في العرب؟ قال: نعم، إنما أخذت بعض الحلم من قيس بن عاصم رضي الله عنه، فإنه كان سيد. وله القصة المشهورة أنه كان مرة محتبي ويتكلم مع من حوله، فجاء برجلين، ابنه مقتول وابن أخيه قتل ابنه، وأتي بابن أخيه يسحبونه وابنه جثة، يقولون: فما حل حبوته وما تغير هو، يعني من امتلاك لنفسه، وما قطع حديثه. ثم لما أكمل حديثه قال: يا ابن أخي، قطعت رحمك وفعلت وفعلت، أطلقوا عنه وأعطوا أم المقتول 50 من الإبل فإنها غريبة. ثم أكمل حديثه، فيقول: إحنا نتعجب من امتلاك لنفسه، يعني في غضبه وفي حزنه، ودائما الرجل كل ما كان أملك لعواطفه وأملك لهذا كل ما كان أكمل رضي الله عنه. فالمراد أنه لما أسلم وهو سيد تميم قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغتسل بماء وسدر. وعلى هذا عمل مالك وأحمد، قال عندكم في المغني إن هذا الحديث يعمل به مالك، وكذلك أحمد وابن المنذر وغيرهم، يرون أن المسلم، أن الكافر إذا أسلم يؤمر بالاغتسال أمرا. والشافعي يفصل، يقول: إذا كان الكافر سبق منه ما يوجب الغسل ولم يغتسل، مثل لو كان عليه جنابة وما اغتسل، فإنه يؤمر. وأما إذا كان ما سبق من شيء من موجبات الغسل عندنا فإنه ما يؤمر، وإنما يستحب له. وأما مالك وأحمد أخذوا بالوجوب، لأن هذا أمر، مدام أنه قال أمرني أن أغتسل، والإسلام خير، الله عز وجل يقول: إنما المشركون نجس، فما بين هذا وهذا، وأثر عنهم، يعني أثر عنهم كثيرا أنهم كان أمر متقرر عندهم. ثمامة بن أثال لما فكوه من رباطه ذهب إلى حوائط المدينة واغتسل ثم رجع، وعمر لما أراد أن يسلم ويقرأ قال لأخته: ماذا تفعلون إذا أردتم أن تدخلوا في الدين؟ قال: تذهب واغتسل فإنك مشرك النجس، ثم تعال. فذهب واغتسل ثم جاء وأعطته الصحيفة يقرأ. فالمراد أن هذا كأنه متقرر عندهم من أيام مكة، إن المشرك إذا أراد الدخول في الإسلام يغتسل. نعم. حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرت عن عثيب بن كليب عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر يقول احلق. قال وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه ألقي عنك شعر الكفر واختتن. هذا يقول السندي في السندي لحواش على كتب الستة، وإن كان لا تخلو بعد من البلاء العم. يقول هذا على الاستحباب، حملوا العلماء على الاستحباب أن الكافر أيضا يزيل شعره اللي كان في أيام الكفر ويغتسل، وأما الاختتان فهو واجب إذا أمن على نفسه، مثل الآن عصر الآن الختان لم يعد فيه خطر. أما قال أحمد سئل عن الكافر إذا كان يخاف على نفسه الخطر، قال ما يلزم الختان إذا كان يخاف على نفسه الكبير. إبراهيم عليه السلام اختتن عمره 8 سنة. نعم. باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. انتهت الأغسال المستحبة، ذكر فقط غسل الجمعة وغسل الكافر. الآن الباب هذا وهو الباب الأخير في الطهارة أبواب إزالة النجاسة، هذه أبواب إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة. أولها المرأة اللي يصيبها دم الحيض، هذا إزالة نجاسة، وهي من شروط الصلاة الستة أو التسعة أن يزيل النجاسة غير الطهارة للحدث. نعم. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثتني أم الحسن عن جدة أبي بكر العدوي عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حياض جميعا لا أغسل لي ثوبا. لأن ما أصاب شيء، يعني ما يلزمها تغسل ثوبها كل مرة إذا ما أصاب شيء، فتقول أحيض 3 حياض ولا أغسل ثوب، وما كان عندها إلا ثوب واحد أحيانا أو ثوبين، الأمور زهيدة. فلما سألتها معاذ العدوية قالت تغسله فإن لم يذهب أثر الدم فإنها تغيره بشيء من صفرة، تضع عليه زعفران ولا شيء فقط، إن هذا ما في إلا الثياب هذه ما عندهم شيء. هذا يدل على أن دم الحيض نجس وأن يغسل وأن الأثر ما يضر، كما سيأتينا في حديث أسماء قال لا يضرك أثره. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرني إبراهيم بن نافع قال سمعت الحسن يعني ابن مسلم يذكر عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قسعته بريقها. ما كان عندها إلا ثوب واحد وتحيض فيه، فإذا أصاب شيء من الدم تبله بالريق ثم قصعته أي دلكته ببريقها حتى يذهب الدم هذا. ومعناه أن النجاسة اللي على البدن أو على البقعة أخف، تذهب بأي شيء حتى بالريق، هنا الآن قصعته بالريق إذا كان على الثوب أو على البقعة. وأما النجاسة اللي على البدن خاصة اللي تكون على البدن فهذه لا بد أن تزال بالماء، إلا الاستجمار يزال بالحجارة، فالمشدد فيه نوعا ما هي نجاسة البدن، ومخفف فيه نجاسة الثوب ونجاسة البقعة كما سيأتي في بول الإعرابي وغيره. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا بكار بن يحيى حدثتني جدتي قالت دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت أم سلمة قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه. وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها 3 حفنات، فإذا رأت البلل في وصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسده. وهذا من أحسن السياقات لحديث مسلمة، جاء أتبه من أوله، وهذا فضل كما تقدم جمع الطرق. وهذا فيه أيضا إن عرق الحائض ليس بنجس، ولذلك تقول ثوبها اللي تقلب فيه الحائض وتنام فيه وطول أيام الحيض، ومع ذلك إذا كان ما أصاب شيء من الدم فإنها تصلي فيه، لكن إن أصاب شيء من الدم تغسله، فدل على أن الحائض وعرقها وهذا ليست بنجس، كما قال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست بيدك. وفي أيضا إنها إذا كانت قد شدت شعرها لا تنقضه، هنا الآن لا تنقضه حتى لغسل الحيض، والحديث الآخر في غسل الجنابة، هنا حتى في غسل الحيض إذا كان مشدود تقول أهم شيء أن تحفن حتى ترى البلل وصل إلى أصول الشعر الفروة، ثم تدلك بيديها ويكفي هذا، يكفي عن نقض الشعر. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه؟ قال: تنظر، فإن رأت فيه دما فلتقرص بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى وتصلي فيه. نعم، يقول تنظر، فإن كان فيه دم تقرصه، والقرص يعني أخف من يعني أن تدلك الدلك بشيء من ماء، ولتنضح ما لم ترى، اللي تشك فيه رش فقط، وتصلي فيه. وهذا فيه تخفيف بحمد الله، النجاسة ليست كالحدث، النجاسة المراد منها الترك، فمدام ما رأيت شيء واللي تراه تغسله يكفي هذا. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، وترى يفرقون بين نجاسة الدم والبول، البول أو العذرة هذا أشد، ولذلك أحمد حتى يفرق فيها حتى في الإعادة، إذا رأى فيه بول أو عذرة يقول لا يعيد، أما الدم هذا أخف، والنجاسات ليست على درجة واحدة، حتى البول نفسه، بول الصبي كما سيأتي ليس مثل بول الكبير، وبول الذكر الصغير ليس مثل بول الأنثى، كل شيء له درجة. والنجاسة التي تصيب النعل يكفيها التراب، فكل شيء له درجة. فهنا هذا ترى كله في الدم، بس ما يقاس عليه البول، البول أشد، إذا وجد بول لابد يغسل، وإذا رأى بعد الصلاة يعيد. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن عروة، وليظهر أن رأيت أحمد فرق، قال إن كان نجاسة دم أو نحوه فإنه لا يعيد، وأما إذا كان وجد في ثوبه عذرة من صغير ولا من كبير اللي هو الغائط أو بول، فإني قال أمر بالإعادة، موجود في طبقات. ومثل ذلك تنجيس الماء نفسه، أحمد يقول إن في رواية المشهورة أن الماء طاهر ما لم يتغير، ما لم يصيبه بول أو عذرة، فإن هذا حتى لو ما تغير ينجس، ففيه نجاسة يسمونها مغلظة أو مشددة. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه، ثم لتنضحه بالماء، ثم لتصلي. نعم. حدثنا مسدد حدثنا حماد حاء، وحدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حاء، وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ابن سلمة عن هشام بهذا المعنى قال: حتيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه. حتيه إذا كان يابس، إذا كان دم يابس، قطرات دم يابس، تحته أو تفركه ثم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، على هذه الخطوات. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان حدثني ثابت الحداد حدثني عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن، هذا أخت عكاشة، رضي الله عنها تقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. الضلع العود، المراد هنا العود، لكن يشبه بالأضلاع، أضلاع بني آدم والبهائم، يعني العود لعله شبه، لكن المراد ضلع يعني عود، تحكه ولو بعود وتغسل بماء وسدر، هذا كله في نجاسة الثوب، وخاصة النجاسة اللي تكون من دم. نعم. حدثنا النفيلي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها. بالريق، يكفي حتى الريق. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يكفيك الماء ولا يضرك أثره، في هذا إن لون الدم، اللون قد لا يذهب، ما يضر إن شاء الله، مدام غسله بقي نوع صفرة خفيفة ما يضر. وهنا قول اغسليه يعني للتأكد والاستحباب، واللي إذا كان ما رأت فيه نجاسة ما يلزم الغسل، كما قالت عائشة: ثلاث حيض ما أغسل. نعم. باب الصلاة. ها؟ نعم. لا يكفيك الماء. اكتبوا في نسخة يكفيك الماء، ونحن نكتب في نسخة يكفيك غسل الدم، غسل الدم. نعم. باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. حدثنا عيسى بن حماد المصري أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه، فقالت نعم إذا لم يرى فيه أذى. نعم. ومع ذلك أيضا حتى الجنب، حتى الجنب العرق اللي يخرج منه وهذا ليس بنجس، إذا لم يرى أذى فإنه يصلي في الثوب الذي جامع فيه. والناس كانت أحوالهم زهيدة، الواحد ما يملك إلا ثوب واحد، ولذلك قال أولي كلكم ثوبان، لما سألوا عن الصلاة في الجنب ما يخرج منه أو يفرزه في جلده هذا كله ليس بنجس، ولكن يجب عليه الغسل فقط في جلده. وقال إذا لم يرى فيه أذى، يعني من مائه هو أو من رطوبات المرأة أو غيره. نعم. باب الصلاة في شعر النساء. الشعر يعني ما يلي الجسد، إيه الشعار والدثار، الدثار الملابس الظاهرة والشعار الملابس الداخلية. الشعار ما يلي الجلد كما قال الناس دثار والأنصار شعار. هل تصلي في شعار المرأة بمعنى ثوبها اللي يلي جلدها؟ هذا فيه يعني تركه تنزه. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا. قال عبيد الله شيء أبي. الشعر أو اللحف، اللحف هنا المراد بها، المراد باللحف هنا أيضا مثل الشعر يعني ما يلي الجسم، ولذلك قالت شعرنا، شعرنا في شعرنا أو لحفنا. شك أبي يقول عبيد الله بن معاذ العنبري. نعم. حدثنا الحسن بن علي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا. الملاحف هنا لابد أن تكون بمعنى الشعر وليست اللحاف البعيد، وإنما ما يلتحف به الجلد نفسه. نعم. قال حماد وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال سألت محمدا عنه فلم يحدثني، وقال سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته، ولا أدري أسمعته من ثبت أو لا، فسألوا عنه. هذا محمد يعني بن سيرين، سألت محمدا يعني بن سيرين. محمد ورع مشهور يضرب بالمثل في الورع، فلما شك فيه قال سألوا غيري، أنا سمعته من زمان ونسيت. نعم. هذه تكون علة، هذه أحيانا تكون علة، يلتقطون هذا الحديث ويقولون هذه علة. نعم. باب الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمعه من عبد الله بن شداد يحدثه عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه مرت وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض يصلي وهو عليه. هذا يعني ليس في نفس الموضع اللي قبله، وإن كان أبو داود قال الرخصة في ذلك. أول شيء المرت ليس من الشعار، المرط هذا يكون كساء زينة فوق، والأمر الثاني ليس هو الذي باشر جسمه، وإنما يصلي والمرط عليه وعلى عليه عليه الصلاة والسلام وعلى الحائض نفسه، يكون على الاثنين سوا. فأبو داود قال من باب بعيد، يعني إن فيه رخصة في غير ما تقدم، يعني الرخصة في الباب وليس في الشعار نفسه. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا طلح بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه. نعم. باب المني يصيب الثوب. حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه كان عند عائشة رضي الله عنه فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه، فأخبرت عائشة فقالت لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني الثوب المني إذا كان طاهر، لأنه يخلق من ابن آدم، إذا كان يابس يفرك فرك، وإذا كان رطب يزال ولو بعود أو إذخرة ويغسل أثره، ما يحتاج غسل الثوب كله. وكان في قصة أخرى أنه بات عند عائشة فاحتلم في قطيفة لها فاستحى، والصباح هو يغسل قطيفة، فقالت أفسدت علينا متاعنا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. نعم. حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. قال أبو داود: وافقه مغيرة وابو معشر وواصل، ورواه الأعمش كما رواه الحكم. نعم، لكن يقول في الحاشية أن مالك يقول بنجاسة المني، وأحمد الشافعي يقول بالطهارة، وأكثر الأدلة على الطهارة، الله أعلم. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير قال: وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري حدثنا سليم يعني ابن أخضر المعنى، والإخبار في حديث سليم قال: حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: إنها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. نعم، حتى لو كان إن المني طاهر يغسل ويفرك، لأن الناس يتقدرونه، الله عز وجل سماه ماء مهين، فهو يغسل أو يفرك، لكن فيه ترخيص، لو كان نجس ما يكفي الفرك فيه وهو يابس، وإنما حتى يغسل، وإنما فقط يفرك حتى لا يبقى الأثر، لأنه يتقذر. سبحان الله، ابن آدم يتكبر، وهذا أصله، ما مهين، ما يستحي أن يقابل الناس وهو على ثوبه، هذا أصلك كابن آدم، ومع ذلك يتكبر. نعم. باب بول الصبي يصيب الثوب. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن طيب الله. هذا نتركه مع باب الصلاة إن شاء الله، يكون في باب الصلاة بقي أبواب يسيرة فقط في النجاسة هذه. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.